فديت اللي تذكرني، فديت اللي ذكر خلاه، فديت اللي سكن فيني، أحبه وما أمل منه، أحبه وما أمل منه. فديت اللي تذكرني، فديت اللي ذكر خلاه، فديت اللي سكن فيني، أحبه وما أمل منه، أحبه.